يوسع ربنا عليكم في الأرزاق، هذا كلام ربنا وكلام نبينا. روى الإمام أحمد وأبو داود وصحح إسناده العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تدرون أحبتي كم مرة كان النبي يستغفر في اليوم والليلة؟ أكثر من 100 مرة. رسول الله محمد يستغفر في كل يوم وليلة 100 مرة، وهو من؟ رسول الله المعصوم الذي قال له رب العالمين: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الذي وضع عنه رب العالمين وزره صلى الله عليه وسلم. أولى بنا أن نستغفر في كل يوم وليلة بعدد أنفاسنا، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. المفتاح الثالث من مفاتيح الرزق التوكل على الله. نحن لسنا دراويش نجلس في المساجد بالمسابح الطويلة ولا نعمل ونحيا عالى على الناس، لا، ديننا أمرنا بالجد والاجتهاد والكدح والعرق والعمل. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني إيه فإذا عزمت؟ يعني خذ بكل الأسباب ثم فوض النتيجة على رب الأرباب، فإن حصل لك ما ترجوه انسب الفضل لله لا لنفسك ولا للسبب. هذا هو التوكل. أنا مريض أذهب إلى الطبيب وأخذ الدواء وأقول عند احتساء الدواء: بسم الله الشافي المعافي، فإذا برئت شكرت ربي ونسبت الفضل لربي. هذا هو التوكل، الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله ومع تفويض النتيجة لله ومع نسب الفضل كله لله. وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله. هذا هو التوكل. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عارف إيه معنى فهو حسبه؟ يعني فهو كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تعلموا التوكل من العصافير. أيها المتواكلون البطالون العاطلون التنابلة الكسالة العجزة، هل لا تعلمتم التوكل من العصافير؟ روى الإمام أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الله، العصفور مش شغال في وزارة هيروح يمضي ويقبض آخر الشهر، العصفور ما عندوش دكانة هيرفع الباب ويقول استفتحنا ويا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، العصفور لا عنده بيت ملك ولا عمارة شرك، العصفور ما عندوش كم مليون في سويسرا، العصفور على باب الكريم بس متوكل. يصحى بدري قوي قوي مع أول شعاع للشمس، بل مع أول نفس للصبح يخرج العصفور من عشه، يطير، يسعى، يأخذ بالأسباب، يجتهد، يطير هنا ومن هنا إلى هناك، ومن هناك إلى هنالك، من غصن لغصن، ومن شجرة لشجرة، يخرج من عشه باكرا، وجلدة بطنه ملصقة بظهره خماصة، والخماص من المخمصة يعني المجاعة، جعان جدا، فيرجع آخر النهار بعدما أخذ بالأسباب وقال يا رب بطانا قد امتلأ بطنه من فضل الله ومن رزق الله. هذا ديننا، تريد مالا، تريد رزقا، تريد تفوقا في أي مجال، توكل على الله. عايز تبقى شيخ كويس، حضر درسك كويس، اقعد في بيتكم ذاكر شوية، اجتهد. عايز تبقى متفوق في الدراسة، ذاكر. عايز يبقى عندك فلوس كتير، اكدح واعرق واضرب في الأرض. قال رب العالمين هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اسعى، اجتهد يا أخي. قال تعالى في شأن صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب يا رب مع الأذان، أذان إيه؟ قبل الأذان بساعة هقفل الدكان واروح على الجامع. طيب وبعد الصلاة يا رب أعمل إيه؟ قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يا أمة، أيها المسلمون، الله لا يحابي أحد. الكفار أخذوا بأسباب الدنيا فوصلوا، من أراد أن يكون في الصف الأول فعليه أن يعمل، عليه أن يطلق التنبلة، عليه أن يجتهد، عليه أن ينصب، عليه أن يكدح، عليه أن يكد، عليه أن يعرق. الله لا يحابي أحد. دخل عمر رضي الله عنه المسجد فوجد شابين من البطالين يعني العاطلين الكسالة، قال لماذا لا تعمل؟ ما شاء الله كل واحد فيكم زي فل النخل طول عمود الجامع، انتوا قاعدين عواطلية ليه؟ ما بتشتغلوش ليه؟ فقال نحن من المتوكلين على الله. فعلاهما عمر بالدرة نزل فيهما ضربا بالعصا وقال عملا، فقد علمتما أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يبقى علينا أن نكدح ونكد. تعلموا التوكل من هاجر المصرية لما تركها نبي الله إبراهيم في صحراء مكة حيث لا إنس ولا وحش، هي ورضيعها الصغير، فتعلقت بطرف ثوبه يا نبي الله لمن تتركنا، فلم يجبها، فتعلقت وصرخت يا نبي الله لمن تتركنا في هذه الصحراء، فلم يجبها، فقالت في الثالثة الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. نفذ الماء، نفذ الطعام، عضها الجوع بنابه الأزرق، شعرت بالظمأ الشديد، صرخ الوليد ليس في صدرها ما تعطيه لولدها من شدة الهزال والجوع والظمأ. ماذا فعلت؟ توكلت على الله، صعدت إلى الصفا تنظر لعلها تقع على أحد يمر، على قافلة تمر فتستقرض منها شيئا أو تستوهب منها شيئا أو تشتري منها شيئا، فلم تجد، فنزلت تهرول من الصفا إلى المروة وصعدت على المروة فلم تجد أحدا، فانطلقت أخرى من المروة إلى الصفا، من الصفا إلى المروة سبع أشواط، حتى سمعت صوت الماء فقالت صه صه، إذ بجبريل قد جاء بأمر الله وضرب الأرض بطرف ريشة من جناحه فانفجرت.